انظر كيف نصرف

ولا أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا أقول لكم إني ملك نتبع إلا ما يوحى إلي قل هل أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من

أفلا تتذكرون؟

صلاتهم يحافظون.

منزل من ربك

فذرهم وما حقه

خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع